الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من كتاب الصراط في أصول منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل. في صفحة 26: إجماع سلف الأمة على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى من غير تحريف أو تمثيل أو تشبيه. الإجماع هو اتفاق الكلمة على أمر واحد، والمقصود فيه أن تتفق يعني كلمة الصحابة أو من ينسب إليه الإجماع على قول واحد في الدين، فهو حجة ولا شك، وهو مصدر من مصادر التشريع. والمقصود بسلف الأمة سلف هو من مضوا، ويقولون نطلق السلف على كل من مضى صالحا أو غير صالح، وإذا أطلقت هنا يعني بها سلف الأمة الصالح، سلف الأمة الإسلامية الصالح، وهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان. أو إذا أطلق السلف نقول السلف سلف الأمة يعني الصحابة والتابعين لهم. أو لا يجمعوا، ومعنى اجمعوا يعني اتحدت كلمتهم واتفقت كلمتهم كلهم، ما خالف منهم احد ولا خرج منهم يعني فرقه او طائفه، كل سلف الامه من الصحابه والتابعون لهم على اثبات صفات الله سبحانه وتعالى. اثباتها يعني اعتقاد ثبوتها، وانها على معناها الذي العرب الذي نزل فيه في الكتاب وفي السنه، فاذا وصف الله نفسه بانه الرب الإله الرحمن الرحيم السميع العليم الحي الحيوم، يثبتون هذه الأسماء وبمعانيها حسب المعنى العربي بما حقيقة الصفة بما يليق بالله تبارك وتعالى، يعنون أن الله تبارك وتعالى سميع مسمع ما يسمع، وبصير معنى أنه يبصر سبحانه وتعالى، وحي معنى أنه الحي. وكذلك هذا كل اسم يتضمن صفة، وكذلك سائر الصفات، يعني يقال أن الله شديد العقاب، شديد المحال، غضب الله عليهم ولعنه، فالغضب والرضا، وكذلك الاستواء ثم استوى إلى السماء، الرحمن العرش استوى، والمجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، فالمجيء والاستواء هذه من الصفات التي نصبها الله تبارك وتعالى نفسه، فيثبتونها على حقائقها كذلك من غير تحريف. تحريف أصل التحريف اللي هو يعني أصل التحريف في اللغة هو حرف الشيء حافته، والتحريف هنا اللي هو تغيير في حروف الكلمة، إذا غير شيء في حروف الكلمة فتقوم يتغير المعنى، هذا التحريف اللفظي. وفيه التحريف المعنوي، التحريف في المعنى، فأن تكون الكلمة لمعنى يقال لا هذه معناها كذا، فيحرف المعنى. فمن غير تحريف، تحريف لفظي أو تحريف معنوي. تحريف لفظي كما يقال مثلا استوى، إنها مثلا تحريف المعنوي لها إنها معنى استوى، يقول لك هذه معناها، هذه معنى استوى، استوى له معنى، أما استوى هذه معنى آخر غير معنى استوى، فهذا يحرفون معنى يعني الكلمة عن مواضع. طبعا التحريف اللفظي ما أحد استطاع يعني أن يقول أن هناك في تحريف لفظي في القرآن من أهل السنة كلهم، إلا ما جاء عن الرافض الذين يقولون القرآن فيه ألفاظ ليست هي التي أنزلت من الله تبارك وتعالى، يحرفون القرآن تحريف لفظي، كما يقول مثلا في قول الله أن كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أئمة أخرجت للناس، إنما مش أمة هنا وإنما هي أئمة، طبعا يقرؤونها على هذا النحو، هذا تحريف لفظي كفر لا شك. فنؤمن بها من غير تحريف يعني لفظي أو معنوي أو تمثيل، يمثل أن الله مثلا استواه كاستواء المخلوق أو مجيئه كمجيئه نحو ذلك، أو تشبيه أن يشبه الله بخلقه، فيثبتون الصفة كما هي ويقولون هي لائقة بذات الله تبارك وتعالى. شرح بهذا العنوان: قد أجمع سلف الأمة وأهل السنة على إثبات، هنا سلف الأمة اللي هم الصحابة، أهل السنة منهم غير أهل البدعة مثلا الجهمية وغيرهم ممن حرفوا الصفات. فإذا قلنا أهل السنة معنى ذلك أن أهل الابتداع خالفوا فيها. أجمع هؤلاء أهل سلف الأمة وأهل السنة على إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه. كل ما نفاه الله عن نفسه ينفى، نفى عن نفسه الغفلة، نفي عن الظلم، وما ربكم بظلام من العبيد، لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا ينفي عن الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت فنفى عن نفسه يعني هكذا. فكل ما نفاه الله عن نفسه ينفى عنه، وكل ما أثبته لنفسه يثبت له. قال حافظ الشرق الخطيب البغدادي في الصفات: ما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. هذا كلام الحافظ البغدادي، يقول: ما روي منها من أسماء الله وصفاته في السنن الصحاح، السنن هي كتب الحديث تسمى السنن لأنها جمع السنن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أبواب الفقه: الطهارة، الصلاة، الصوم، العبادات، سائر المعاملات. سنن السنن الصحاح اللي هي الصحيحة، كتاب داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وكذلك يعني كتب الدواوين السنة كالإمام أحمد وغيره، كل ما هو صح عن النبي في هذه الكتب. أهل السنة مذهب السلف رضوان الله عليهم إثباتها، إثبات الصفات كما جاء في الأحاديث، وإجراؤها على ظواهرها، بكل هي على ظاهرها بغير ما نأولها كما هو فعل يعني المبتلين عندما يأتيهم مثلا لفظ أن الله يرحم أو أن الله يضحك أو أن الله يقول لك الضحك، هذا من صفة المخلوقين، كيف يليق بالله أن يضحك؟ هذا الضحك مقصود ينحك عن يسير كما جاء في الحديث من حديث صحيح: يضحك الله لرجلين يقتل واحدهما ويدخلان الجنة، من واحد منهم قتل الثاني واثنين دخلوا الجنة، الله يضحك منهما. طبعا هذا واحد قتل يعني كان مشرك فقتل مؤمن، فالمؤمن مات شهيد قد أخذ الجنة، ثم إن الله يتوب على هذا المشرك فيؤمن ويحسن إيمانه ثم على ذلك يموت فيدخل الجنة، فيدخلون الجنة واثنين دخلوا الجنة، فالاثنين دخلوا الجنة واحد منهم قتل الثاني، فهذا الله يضحك منهما بأن سبحان الله كيف يعني ربنا تبارك رحمته هذا يعني الكافر فأمن بعد ذلك دخل الجنة. فالشاهد أنهم يجرون هذه الأحاديث التي جاءت صحيحة على ظواهرها، فيقول ضحك ضحك هذا صفة من صفة الله عز وجل، وهي صفة تليق بذاته، ضحكنا إحنا بحركة الوجه وغيرها، وأما ضحك الله تبارك وتعالى فلا يكون ذلك. ونفي الكيفية والتشبيه عنه، ينفون أن يقول يعني كيفية الصفة، يقولون يأتي أو يستوي هكذا بهذه الصورة أو بهذه الكيفية أو يتكلم على هذه الصورة، ينفون الكيفية ويثبتون الصفة. قال: وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، يعني لما تجيهم حديث مثل هذه ينفون، يقول لا الحديث هذا ما نقبل، ما نقبل حديث يعني فيه أن الله يضحك أو أن الله يأتي أو أن الله يتكلم، يقول يبطلون هذه الأحاديث. وحققها قوم من المشركين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. في ناس آخرين يأتوا يحاول أن هو يشرح معنى الصفة فيشرحها فيبالغ فيدخل إلى صورة من صور التشبيه، والله تبارك وتعالى لا يشبه بمخلوقاته. والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، ودين الله بين الغالي والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. كلمة والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يعني الذات الله تبارك وتعالى غير معلومة لديه، فبالتالي فما يمكن يعني معرفة كلها الرب جل وعلا وذاته، فهذا لا تبلغه يعني عقول المخلوقين. فكذلك حقيقة الصفة. فنؤمن الصفة ما هي دون أن نكيف هذا الصفة، كيف يتكلم، كيف يأتي، كيف يسمع، كيف يبصر، كيف يعلم هذه المعلومات، كيف يحيط علما بكل شيء. كل شيء ليس عن الله تبارك وتعالى على شيء. فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، يعني تؤمن بالله تؤمن بوجوده لكن كيفيته لا أحد، لا أحد يستطيع أن يعرف كيف الله سبحانه وتعالى. فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، لا يحدد. نقول الكلام نثبت الكلام لكن كيف لا، لا يرى كيف. فإذا قلنا لله تعالى يد وسمع وبصر فإنما هي صفات أثبتها الله تعالى لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القدرة، كل معنى هكذا لا، هذا تحريف. ولا إن معنى السمع والبصر العلم، هذا تحريف. ولا نقول إنها جوارح، جوارح يعني كما هي للإنسان، الإنسان هذه اليد جارحة يعني هي كاسرة تفسد اليد. ولا نشبهها بالأيدي، أيدي المخلوقين يعني، والأسماع والأبصار التي هي جوارح للمخلوقين. ونقول إنما وجب إثباتها إثبات ما تكلم الله به عن نفسه سبحانه وتعالى، لأن التوقيف ورد بها ووجب نفي التشبيه. توقيف ورد بها يعني ورد بنفس هذا المعنى، كذا نتوقف من نثبت المعنى ونتوقف عن تكييف هذا التشبيه. ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فهذه آية عظيمة. ليس كمثله شيء، الله لا شيء يماثله سبحانه وتعالى من كل مخلوقاته، فلا يماثل الملائكة ولا الجن ولا الإنس ولا السماوات والأرض، الله لا يشبهه ولا أحد من خلقه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. ثم هو السميع البصير، فأثبت نفسه السمع والبصر الذي يقص به عامة المخلوقات، فعامة المخلوقات التي خلقها الله يقص في السمع والبصر، فالإنسان يسمع ويبصر، والجن يسمعون ويبصرون، والملائكة يسمعون ويبصرون، لكن سمع الله وبصره ليس كسمع هذه المخلوقات. سمع كل مخلوق وبصره جعل قد حاله، سمع الله وبصره لا يقوم بذاته وجلاله سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، لا كفؤ لله، كفؤ المثيل المماثل، ليس لله مماثل من خلقه جل وعلا. هذا كلام البغدادي رحمه الله. وقال حافظ المغرب ابن عبد البر في التمهيد، يعني أخذنا حافظ المشرق، المشرق اللي هو إذا أطلق المشرق يطلق على يعني شرق أرض الإسلام من بلاد الشام وانت ماشي، والمغرب على تلك الديار وخاصة الأندلس أي يسمى ديار المغرب، مغرب الإسلام. هذا قاله حافظ المشرق اللي هو الخطيب البغدادي. حافظ المغرب ابن عبد البر الأندلسي قال في التمهيد أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في كلها في القرآن والسنة، ومثل كذلك أهل السنة أنهم مقرون أن كل الصفات التي جاءت في القرآن وفي السنة مجمعون عليها والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، أن هذه الصفات تحمل على الحقيقة أنها صفات حق مش على المجاز. المجاز هو في الاصطلاح معنى يعني تعبير لا يراد به الحقيقة وإنما يراد به تجاوز هذا. فيقولون إن الله يعني ذكر لنفسه اليد لكن من باب المجاز حتى نعرف يعني ويعني بها القدرة، وإنما ذكر فينا مجازا، مجازا يعني ما في حقيقة يد وإنما قدرة الله تبارك وتعالى. هذا نفي للصفة، وإن عندما نقول لا هو يراد به المجاز لا يراد به الحقيقة معناه أن في كلام الله ما يجوز نفيه، ونقول هذا الكلام دي. وإذا كان يجوز نفيه معناه أن نصف عليه الكذب، فهذا تعالى الله عن يصف نفسه بما هو ليس بحقيقة، بل كل ما وصف الله به نفسه وكل ما تكلم به صفة. ويحمل أهل السنة حملوا هذه الصفات الواردة على الحقيقة على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، يعني يثبتون المعنى بدون كيف. إذا قيل له كيف يقول يؤمن بالاستواء، أن الله استوى على عرشه. الاستواء معلوم في اللغة من الاعتدال والارتفاع، لكن كيف؟ لا ما يعرف كيف، لأنهم يقولون إن الكلام في الصفات فرض عن الكلام في الذات، لا تعرف ذات الله إذا لا تعرف كيفية الصفة. ولا يحدون فيه صفة محصورة، يعني يحددون الصفة بأمور محصورة لا. وأن أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها، هؤلاء دول يعني غير أهل السنة، هذول يعني فائق الأمة فائق البدع، جهمية معتزلة خوارج كلهم دول ينكرون هذه الصفات. ولا يحمل شيء ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، دول ما يحملون شيء من هذه الصفات على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، يقولون اللي يقر بهذه الصفات هذا يقول هذا يشبه الله بخلقه. وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، يعني هم هؤلاء لما عند أهل السنة الذين يثبتون هذه الصفة أن حقيقة قولهم ونفي المعبود، لأنهم يقولون ليس فوق العرش شيء، يقولون الذي يعتقد بأن الله فوق عرشه وأن هذه في سماوات وفي عرش وأن الله فوقه، يصير هذا حدد الله تبارك وتعالى والله ليس به. إذن بل هم يقولون إذا قيل له أين الله يقول لا يجوز أن يقول أين الله، وإنما يقول الله يجب أن نؤمن بأنه موجود لكن في غير شيء في الوجود، يقول أنه موجود لكنه ليس يعني عن يمينك ولا عن يسارك ولا أمامك ولا خلفك ولا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم. إذن هذا المعجز، إذن هذا المعجز. فحقيقة قولهم، حقيقة القول لما نجي نحقق أقوالهم يكون معنى حقيقة قولهم أنه ليس فوق العرش شيء، ما في فوق عرش الرب تبارك وتعالى شيء، وأن الله ليس موجودا فوق عرشه. فهذا حقيقة قولهم نفي الرب جل وعلا. فلذلك يقول ابن عبد البر هم عند من أثبتها نافورة للمعبود، والحق فيما قاله القائلون به بما نطق كتاب الله وسنة رسوله، وهم أئمة الجماعة والحمد لله. يعني الذين قالوا هذول هم أئمة الجماعة، هم أئمة يعني الجماعة اللي هي أمر الله تبارك وتعالى بأن نتمسك به ونعتصم به، جماعة أهل الإسلام. هذا قاله في التنبيه. وقال الإمام الكفي محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل. هذا كذلك نقل من الإمام محمد بن حسن الشيباني، وهذا صاحب الإمام أبي حنيفة من أشهر أصحابه، أشهر الإمام أبي حنيفة ثلاثة، أبو يوسف وزفر بن هذيل وهذا محمد بن حسن الشيباني. فيقول اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا تشبيه. يقصد التفسير يعني تكييف، فسرها بأنه يتيسع يكون هي هكذا ولا تشبيه. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم لم يفسروا، يعني لم يقول والله صفة كلامه هكذا ولا صفة باحثه ولا صفة بفضل، ولكن أفتوا بما كان في الكتاب والسنة ثم سكتوا، قالوا هذا المريد في الكتاب والسنة ثم سكتوا على ذلك. فمن قال بقول جهم لقد فارق الجماعة، لأنه وصفه بصفة لا شيء. الحقيقة قولهم أنه لا شيء، لا يسمع لا يبصر لا يتكلم لا كذا، لا ليس حتى فوق. والمقصود بقوله من غير تفسير أي يخالف ظاهرها اللائق بالله تعالى. وأما توضيح المعنى فقد تواتر عن الصحابة ومن أخذ عنهم العلم من التابعين توضيح معنى القرآن بلا تفريق بين آيات الصفات وغيرها، كما هو منثور في كتب التفسير المأثور أنهم فسروا بمعنى يعني وضحوا المعنى بدون تكييف له. فهذه الفقرة هي عبارة عن تبين أن سلف الأمة كلهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وإن في الدين كلهم على هذا المعتقد، وهو إثبات صفات الله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تشبيه ولا تنقيص.